يا سلام، اهي دي بقى كانت ايام زمان. ايام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. كانت هذه الحلقة عن حياتنا سنة 1921، كتبها محمود يوسف ورواها لكم حسين رياض. ذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.